هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دين على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؟ لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت، إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة فما الحكم؟ فالقرض الذي للبنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الديون يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت. وإذا مات الإنسان عليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعات الدين. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لكن إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعات ذلك.